بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآيات الكريمات ذكر الله عز وجل بها أن من صفات المتقين، أو أول ما ذكره الله عز وجل من صفات المتقين، الإيمان بالغيب. قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ففسر المتقين بأمور متعددة، أولها الإيمان بالغيب. والغيب يراد به الغيب الذي يعني لا يعرف إلا عن طريق الشرع. يراد بالغيب هو كل ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي. هذا هو الغيب الذي مدح الله المؤمنين به، كل ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا عن طريق الوحي، مثل الأخبار عن الملائكة وعن الجن وعن ما في السماوات وعن الأمم الماضية وعن المستقبل وما يجري في آخر الزمان، كل هذه لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فإذا الغيب الذي مدح أهله هو الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا عن طريق الوحي. أما ما غاب عن الناس من الأشياء التي يمكن أن يعرفونها يعني بالاستفاضة وبمعرفة ذلك يعني أمورا يعني لا تحتاج إلى الوحي، فإن هذا يمكن أن يعرف، مثل كوننا نعرف أن فيه مدينة اسمها كذا ومدينة اسمها كذا ونحن ما رأيناها ولا سافرنا، لكن نصدق يعني بهذا الشيء الغائب عنا. لكن الغيب الذي مدح أهله هو الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني كل ما غاب عن الناس مما لا يعرف إلا بالوحي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالإخبار عن الأمم السابقة وعن الرسل الذين أرسلوا إلى أممهم وما جرى بينهم وبينهم، وكذلك الأمور المستقبلة يعني مثل ما يجري في آخر الزمان وما يجري قبل آخر الزمان، ومثل الأمور الموجودة التي لا نشاهدها ولا نعينها، مثل الجن الذين يروننا ولا نراهم، والملائكة الذين يكونون حولنا ويروننا ولا نراهم، وكذلك ما يكون في السماوات وما جاءت في الكتاب والسنة من أخبار عن السماوات، فإن هذا كله من الغيب الموجود الذي لا نشاهده ولا نعيه، ولكننا نصدق بما جاء به الخبر عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى. علم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به، وغير الله عز وجل من يعني من الملائكة والرسل والجن وغيرهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، ما أطلعهم الله عليه. وإلا فإن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء يعني ما يدل على أن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، والجن لا يعلمون إلا ما علمهم الله، والبشر لا يعلمون إلا ما علمهم الله وما أطلعهم عليه من الغيب، وما أطلعهم عليه من الغيب. وقد جاء بالنسبة للملائكة ما ذكر الله في أول سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني معناه أنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه وعلمهم إياه. وكذلك الجن لا يعلمون إلا يعني ما أطلعهم الله عليه، وقد يحصل أشياء يعني لم يطلعهم الله عليها، ومع ذلك يعني ومع ذلك جاء النص في أنهم لا يعلمون يعني أمور يعني مغيبة مثل ما جاء في قصة سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن ما عرفوا بموت سليمان إلا بعد ما سقط يعني يعني سقط على الأرض، وإلا فقد كانوا بعد ذلك يشتغلون في الأعمال التي كلفهم بها وقد مات وهم لا يعلمون أنه قد مات. ولهذا قال الله عز وجل فلما قضينا عليه موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، اللي هي الأرض التي تأكل الخشب وتأكل غيره، تأكل من سأته عصاه يعني. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كانوا يشتغلون يحسبون أنه موجود لأنه بين أظهرهم، لكن ما عرفوا أنه قد مات حتى أكلت الأرض عصاه وسقط على الأرض. فقال أو تبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أما بالنسبة للبشر فخير البشر الأنبياء والمرسلون، وخيرهم سيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله عز وجل بأن يقول إنه لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. أمر الله نبيه بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولا يطلع على كل الغيوب، وإنما الشيء الذي أطلعه الله عليه يعني عرفه، والشيء الذي لم يطلعه الله عليه لم يعرفه، لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي اختص بعلم الغيب. ولهذا يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض غيب إلا الله، يعني أن كل من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والجن والبشر لا يعلمون الغيب، وإنما يعلمه الله عز وجل، ولكن هذه العوالم الثلاثة يعلمون من الغيب ما أطلعهم الله عليه، يعلمون من الغيب ما أطلعهم الله عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمره الله بأن يقول أنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فقوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم ما في السماوات والغيب إلا الله، يعني معناها أن كل ما في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات لا يعلم الغيب، لكن الله هو الذي يعلم. وهذا الاستثناء الذي هو يعني لا يعلم إلا الله استثناء منقطع ليس متصل، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لأن المستثنى منه هو ما في السماوات والأرض، والله تعالى فوق العرش فليس في السماوات والأرض، وإنما هو مباين للخلق سبحانه وتعالى. وعلى هذا هو استثناء منقطع، يعني لكن الله هو الذي يعلم، ولا يعلم ما السماوات الغيب، لكن الله هو الذي يعلم. فأهل السماوات والأرض لا يعلمون، والله تعالى هو الذي يعلم، وهو الذي اختص بعلم الغيب. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول له لا يعلم الغيب. وفي يعني هذه الآية وهي قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا كله يبين لنا أن علم الغيب إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، والجن لا يعلمون إلا ما طلعهم الله عليه، والبشر لا يعلمون إلا ما علمهم الله وأطلعهم عليه. ولهذا في حديث جبريل لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجاب عن الأسئلة كلها إلا الساعة. لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني علمي وعلمك فيها سواء، الملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة والبشر لا يعلمون متى تقوم الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك علمنا سوا، لأن هذا ما اختص الله به لأن علم الساعة اختص الله به، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، يعني في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يعني جمعة، يعني ما جاء، لكنه جاء أنها تقوم يوم الجمعة، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، وأنها تقوم قبل طلوع الشمس كما جاء في بعض الأحاديث، لكن في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فعلمها من خصائص اختص الله تعالى به، ولهذا قال لجبريل ما المسؤول عنها بيعلم الساعة، يعني علمي وعلمك فيها سواء، فجبريل لا يعلم متى تقوم الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة. فإذا العوالم الثلاثة التي عالم البشر وعالم الملائكة وعالم الجن كلهم لا يعلمون الغيب، وإنما يعلم الغيب على الإطلاق هو الله، وهذه العوالم لا تعلم إلا ما أطلعها الله عليه وما علمها إياه سبحانه وتعالى وأطلعها عليه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه وقائع وأمور يعني في السنة تبين ويوضح فيها أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد جاء عدة وقائع في السنة بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، ومن ذلك قصة الإفك الذي حصل لعائشة والذي رميت به عائشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 50 يعني 50 يوما أو مكث مدة من الزمان لا يعلم الحقيقة في ذلك، وكان يقول لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب، ما يعلم هذا الذي رميت به صحيح ولا مو صحيح، حتى نزلت براءتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى في سورة النور، يعني وبذلك علم نفسه منها بريئة، وإلا قبل ذلك ما كان يعلم، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمدة والرسول صلى الله عليه وسلم متأثر ومتألم وهجرها وتركها وجعلها تذهب عند أهلها، ولم يعلم إنسان هذا اللي رميت به صحيح ولا مو صحيح، حتى أنزل الله براءتها، حتى أنزل الله براءتها، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لا كان يعلم الغيب من حين ما جاءه الناس وقالوا له كذا وكذا، قال لا مو صحيح أنا أعلم الغيب، ما قال هذا، وإنما تألم وتأثر وحزن، حصل منه تأثر بالغ وتكلم معها وأرسلها إلى أهلها، كل ذلك لأنه ما كان يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب من حين ما قال له الناس يقول لا مو صحيح أنا أعلم الغيب، ما قال هذا رسول الله، وإنما أظهر تألمه وتأثره حتى قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. ولما نزل القرآن ببراءتها عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بريئة. إذن هذا يبين أنه ما كان يعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك القصة الثانية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه عائشة من زوجاته رضي الله تعالى عنها، وفقدوا عقدا لها قلادة فقدوها، فجلس الناس يبحثون عن هذا العقد، يفتشون عنه ويبحثون عنه، حتى جاء وقت الصلاة وقد نفد ما عنده من الماء، فأنزل الله التيمم، أنزل الله آية التيمم أنهم يتيممون بدل الماء، ولما أرادوا أن يرحلوا والعقد خلاص ما وجدوه، لما أثاروا الجمل الذي تركب العاشة وإذا العقد تحته، العقد تحت الجمل الذي تركب العاشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب قال العقد تحت الجمل خذوه مشينا، لكنه يعني جلس وهم يبحثون ولم يحصلوه، وترتب على ذلك أن الماء يعني انتهى وأن الله أنزل عليهم آية التيمم فشرع لهم التيمم بدل الماء إذا لم يجدوه. ولما يعني أرادوا الرحيل وأثار الجمل اللي تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته, فهذا كله يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب على إطلاق إلا الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أنا بشر, يعني فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض, يعني عنده فصاحة وبلاغة وعنده قدرة على المخاصمة, فأقضي على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بشيء بحق أخيه فإنما أقطعه قطعة من النار. إذا كان إنسان يعلم بأنه مبطل فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له الحرام. وكذلك القاضي من كان يعرف أنه مبطل وحكم له القاضي بناء على يعني شهادة زور أو بناء على يعني أمورا قدمها القاضي وحكم بها, إذا كان يعلم أنه غير مستحق وأنه مبطل فإن ذلك حرام عليه, وحكم القاضي لا يحل ما كان حراما إذا كان الإنسان يعلم الذي قضي له بحق أخيه يعلم أنه حرام لا يحل له ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار, يعني معنى لا يجوز له أن يأخذ. فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام من حين ما يأتي الناس إليه ويقول أنت محق وأنت مبطل, يعني أنت يعني شهودك يعني كذبة, أنت بينتك مية صحيحة, كل هذا يبين لنا أن الرسول عليه السلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه, لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وأنه يعني كما ذكرت الله أمره بأن يقول لأنه لا يعلم الغيب, ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى, لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يستحق أن يمدح بكل ما يليق بالمخلوق, يعني كل شيء يليق بالمخلوق من الكمال فرسول صلى الله عليه وسلم أولى به وأحق به, وكل مدح يليق بالإنسان فرسول الله صلى الله عليه وسلم له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن يغلى فيه وأن يعني يطرى وأن يوصف بصفات لا تليق به وإنما تليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, لا تطروني يعني لا يبالغون في مدحه ولا يعني يمدحونه بالباطل وإنما يمدحونه بما يليق به مما يليق بالمخلوق, ولا يضاف إليه شيء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى, ولا يضاف إليه شيء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فحذر من إطرائه وأرشد إلى أن يوصف بأنه عبد الله ورسوله وأن يقال إنه عبد الله ورسوله, وهذا ولهذا قال قولوا عبد الله ورسوله, يعني أن وصفه بهذا هو الوصف الذي يناسبه وفيه يعني عدم الإفراط والتفريط, لأن كونه عبد يقتضي أنه لا يعبد, وكون الرسول يقتضي أنه يصدق ولا يكذب, يعني فلا إفراط ولا تفريط, يمدح ويثنى عليه لكن لا يتجاوز الحد ولا يقصر فيكون جفا, وإنما يمدح بما يليق به عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, هكذا قال عليه السلام. نهى عن الإطراء وأرشد إلى أن يوصف بأخص أوصافه أخصها, وذلك أنه عبد من عبيد الله. ولهذا جاء وصفه في القرآن في مواضع كثيرة بأنه عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وكذلك قوله يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده, فوصفه في مقامات كثيرة بوصف العبودية وأنه عبد لله عز وجل, والعبد هو عابد وليس بمعبود. ولهذا لا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل أشياء لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى, لا يضاف إليه أشياء لا تضاف إلا إليه سبحانه وتعالى. ولهذا مدحه بكل ما يليق به من الكمال الإنساني هذا يعني حق. وأما مدحه وإضافة شيء إليه مما يضاف إلى الله لا يستحقه فهذا لا يسوق ولا يجوز. ومن ذلك ما جاء في قصيدة البردة في كلام البوصيري يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العامم, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. هذا الكلام إنما يليق بالله عز وجل, هو الذي يلاذ به وهو الذي يعاذ به وهو الذي يعتصم به وهو الذي يتوكل عليه وهو الذي يعني لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوا الإنسان بشيء لم ينفعوه إلا بشيء كتبه الله عليه, ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه, رفعت الأقلام وجفت الصحف, كما قال هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو قال يعني في البيت يخاطب ربه يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العامم يكون الكلام صحيح. لو قال بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يخاطب الله يكون كلاما صحيحا ويكون كلاما مطابقا يعني للواقع, لأن الواقع أن الله عز وجل هو الذي يلاذ به ومطابق للحق الذي لا يكون غيره. ثم قال فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, يعني أن علم اللوح والقلم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم, والدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا والآخرة هي من الله, واللوح والقلم علمه إنما هو لله وليس يعني من علومه علم اللوح والقلم. نعم يعني بعض ما في اللوح والقلم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وأطلعه عليه, مثل أخبار عن أمور مستقبلة وأمور يعني ماضية وأمور موجودة, يعني فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ والله تعالى أطلع نبيه وأخبره, لكنه لم يطلعه على كل غيب. ومن ذلك علم الساعة متى تقوم الله ما أطلعه. وكذلك يعني علوم يعني مفاتح الغيب الخمسة, إن الله عنده علم الساعة يعني يختص بها وينزل الغيث, فالله تعالى هو الذي ينزل الغيث إذا شاء, والناس لا يعلمون يعني نزول الغيث يعني إلا إذا أنزله الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجلا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة والناس عندهم قحط وجذب ولا يرون الغيم ولا يرون إلا الشمس, قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا, فدعا الله عز وجل ونشأ السحاب ونزل المطر قبل أن يخرج من المسجد عليه الصلاة والسلام. والناس ما كانوا يعلمون هذا, علموه لما نزل, فهو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, ما في الأرحام يعني كميته ومقداره وهيئته وهل هو ذكر أو أنثى, هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل, وهذا قبل أن ينفخ فيه الروح. أما إذا نفخت فيه الروح فقد عرف الملك بأنه ذكر أو أنثى, لأنه كما جاء في الحديث أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى, فيعني بعد ذلك يعلم الملك بأنه ذكر أو أنثى, بأنه ذكر أو أنثى. وإذا علم الملك بأنه ذكر أو أنثى أمكن أن يعلم. ولهذا إذا عرف بوسائل الطب الحديثة أن يعني الحمل أنه ذكر أو أنثى بعدما تنفق به الروح فهذا لا بأس به ولا يعقل من علم الغيب, لأنه علمه الملك, وإذا علمه الملك لم يكن من خصائص علم الله, فيمكن الناس أن يعلموه عن طريق الأجهزة وعن طريق الطب أو عن طريق أي وسيلة من وسائل بعدما يخلق ويكون ذكرا أنثى، لكن قبل أن تنفخ فيه الروح لا أحد يعلم أنه ذكر أنثى، لما كان نطفة ما أحد يعلم أنه ذكر أنثى، وما كان علقة لا يعلم، وكان مضغة لا يعلم، وإذا خلق ويعني نفخ فيه الروح وصار يعني جسدا وروح ويعني وأخبر الملك أو علم الملك بأنه ذكر أنثى، صار هذا ليس من خصائص علم الله، لأنه علمه الملك، وإذا علمه الملك يمكن يعلمه الناس كما هو حاصل، الناس يعني يمكن أن يعرفوا ذلك عن طريق الأجهزة، ولكن هذا ما يكون إلا بعد نفخ الروح فيه وبعد أن علم الملك أنه ذكر أنثى. ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الإنسان ما يدري ماذا يحصل له يعني في الغد، يعني بكرة ما كل إنسان لا يدري، قد يكون الإنسان يموت يعني وقد يحصل له حادث وهو لا يعلم ايش الذي يجري له يعني في المستقبل، ما يجري للإنسان في المستقبل يعني لا يعلمه الإنسان، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان المكان اللي يموت فيه، هل يموت يعني في الشرق أو في الغرب أو في أي البلد الفلاني أو في البلد الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فهذه من أمور الغيب التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كثير من الغيوب، يعني مثل أخبار عن الدجال وعن الساعة وعن عن عن عن شروط الساعة، الأمور التي تجري بين يدي الساعة، خروج الدجال وخروج أجوج ومأجوج والشمس، خروج شمس مغربها وخروج الدابة وخروج نزول عيسى بن مريم وخروج المهدي، كل هذه أمور مغيبة في المستقبل، وقد أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر بها، والناس يعتقدون ويؤمنون بأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل لا بد أن يوجد طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يعني لكن علم الغيب على الإطلاق هو الذي لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة، ويعني والوقائع التي ذكرتها والأمثلة التي ذكرتها توضح أنه ما كان يعلم هذه الأمور المغيبة والتي هي حوله أو قريبة منه، ومع ذلك لم يعلم يعني بها، لأن الله عز وجل هو المطلع على كل غيب، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما البشر والملائكة والجن فإنهم يعلمون يعني الشيء الذي أطلعهم الله عليه والذي أعلمهم إياه، وما أخفاه الله عز وجل عليهم لا يعلمونه، وما أخفاه الله عليهم لا يعلمونه. وإذا فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يجب يعني محبته محبة تفوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه بالأمس، وكذلك أيضا يعني تصديقه في كل ما يأتي به، وأن هذا مما هو لازم، بأن يصدق في كل خبر، وجميع أخباره يجب تصديقها فلا يتوقف ولا يشك في أي خبر يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما يأتي به من علوم الغيب فهي مما أطلعه الله عز وجل عليه ولم يطلعه على كل غيب. ولهذا فإن اللوح المحفوظ فيه أمور كثيرة يعني لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها متى تقوم الساعة. ولهذا فإن قول البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غير صحيح، لأن في اللوح والقلم يعني أشياء لا يعلمها رسول الله، لا يعلمها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن الغيب الذي مدح أهله وأثني عليهم كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، كل ما غاب يعني وقد عرفنا في الدروس الماضية أن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب. أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب. فالله عز وجل ومعرفة أسماءه وصفاته ويعني هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم الناس إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن أسماء الله وصفاته. وكذلك فيما يتعلق باسم الملائكة الناس لا يعلمون عنهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، يعلمون من أخبارهم ما جاء لأنهم غيب، ولا يعرف الغيب إلا عن طريق الوحي. وكذلك الكتب المنزلة ما تعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق القرآن والسنة والرسل أسماءهم وأزمانهم وأممهم وغير ذلك من كل ما مضى، كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الوحي. واليوم الآخر وما يجري فيه من بعد الموت كل هذا من الإيمان بالغيب الذي يعني لا يطلع عليه الناس ولا يعرفون عنه إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، ما يجري في القبر وما يجري بعد البعث وما يجري بعد ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. وكذلك القدر وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، وأن يعني كل إنسان لا يدري ما قدره الله عز وجل عليه، والله عز وجل سبق علم الله بكل ما هو كائن وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاء ذلك ووجد كما شاءه الله عز وجل. والعباد لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولا يطلعون إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. فإذن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالغيب. أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب الذي يعني يجب تصديقه، والذي يدخل من يؤمن به تحت الثناء والمدح الذي جاء في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. كل هذه من الأمور الغيبية التي يجب يعني الإيمان بها وتصديقها، وأن كل ما أخبر بالله وأخبر به رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق وصدق. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس يعني بعد هذا، ونبدأ بعد ذلك في تدريس صحيح مسلم، ونحدد ذلك فيما بعد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. هل للعقل مدخل في الإيمان بالغيب؟ لا، العقول لا مدخل لها في المغيبات، لأن هذا وحي. ولهذا قلنا تعريف الغيب الذي مدح أهله ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، والذي يعرف بالوحي ما يعرف لا تكون معرفته عن طريق العقل. يعني بعض الناس يقول الله ما شفناه بالعقل عرفناه، لكن ما عرفناه إلا عن طريق الوحي، يعني ما عرفنا صفاته وأسماءه ويعني وما يتعلق به من أعماله ومن أفعاله سبحانه وتعالى، كل ذلك عن طريق الوحي. يعني ما عرفنا شيء إلا عن طريق الوحي، لكن نحن مفطرون. الله خلق عباده حنفاء، ويعني وخلق عباده على التوحيد، ولكن اجتالت الشياطين من اجتالت. لكن يعني صفات الله وأفعال الله وكل ما يتعلق بالله لا نتكلم عن الله بشيء إلا جاء به الوحي. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، فيسر بالسار منها ويحزن بالقبيح منها. ما أدري عن صحة هذا الكلام وهل هو موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله أخبر يعني هو نفسه الحديث قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يصدق الجن بأن يقول مثلا الذهب عند فلان فيصدق الجن بأن الذهب موجود عند فلان ويطلع بالفعل أنه موجود حسب ما ذكرت الجن؟ لا يجوز التعامل مع الجن, ولا يجوز استخدام الجن, ولا يجوز اللجوء إلى الجن وإلى يعني إخوان الجن من العرافين والكهان وغيرهم, فلا يلتفت إليهم. والإنسان يعني إذا كان يعني دخل في الشعوذة ودخل في أمور يعني محرمة أو وسائل تؤدي إلى أمور محرمة فإن ذلك يعني يعود عليه بالضرر, يعود عليه بالضرر. الجن يعني كما عرفنا يعني ليس كل علم يعلمونه, ولهذا الآية التي ذكرتها عن الجن في قول الله عز وجل فلما قضينا الموت مثلا إذا لهم على موت إلا دابة تأكل من ساعته فلما قر تبينت الجن أن لو كان يعلم الغيبة ما لبثوا العذاب. نعم قد ينتقلون من مكان إلى مكان, حتى انتقالهم إذا انتقلوا مثل ما جاء أنهم لما يعني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا حدث أمر فراحوا يبحثون يعني طوائف من الجن يبحثون إيش الذي حصل, حتى وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يعني وكان يعني يقرأ القرآن على أصحابه فيعني سمعوا منه القرآن عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا يعلمون الغيب ما احتاج إلى أن يروحوا يبحثون إيش الذي حصل, ولكن يعني قد يطلعونهم على يعني بالانتقال من مكان إلى مكان بسرعة الانتقال, لكن لا يجوز اللجوء إليهم والذهاب إليهم واستخدام يعني الجن أو استخدام إخوانهم من الإنس الذين يعني هم الواسطة بين الجن وبين الناس. يسأل عن تفسير قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه, يعني الرسل الذين أرسلهم فإن الله يطلعهم على ما شاء من غيبه, ويعني يطلعهم على ما شاء من غيبه. ومعلوم أن الله أطلع الرسل على شيء من المغيبات وأطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على كثير من المغيبات. يقول ما معنى مفاتيح الغيب؟ يعني مفاتيح الغيب يعني كأنها أصول أو أنها أشياء يعني تعتبر من الأمور الواضحة الجلية التي يعني جاء ذكر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, وجاء بيانها في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول هل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى في جواز التعامل مع الجن المسلمين؟ والله ما أعلم, أقول ما أعلم. ثم أيضا التعامل مع الجن المسلمين يعني الآن المسلمين الإنس اللي أنت تشوفهم ما تقدر تخلص منهم ولا تعرف حقيقتهم, فكيف تعرف عالم آخر؟ هل ما فعله الخضر من علمه الغيب؟ هذا من علم الله عز وجل له, الله تعالى أطلعه على هذا, وليس يعني ذلك من تلقائه, ولهذا قال وما فعلته عن أمري, وقال في الآخر وفي أول فوجد عبدا من عبادنا أتناه رحمة من عندنا, والرحمة هي النبوة والرسالة. ولهذا الخضر نبي, الخضر نبي, وهذا الذي حصل له وحي من الله عز وجل, ولهذا قال لموسى يعني لما جاء طائر ونقر في الماء أو في البحر قال ما عندي وعندك من العلم يعني بالنسبة لعلم الله مثل ما علق في يعني خرطوم الطائر, يعني العلوم التي عند الناس أو عند الرسل يعني لا تساوي شيئا, هي بعلم بالنسبة إلى علم الله مثل ما علق من الماء في خرطوم الطائر. قال يعني علمي وعندك أو ما عندي من علم وما عندك مثل ما مثل هذا. فهو نبي ولا يقال إنه ولي, لأن الأولياء ما حصلوا الولاية إلا عن طريق اتباع الأنبياء, إلا عن طريق اتباع الأنبياء. وموسى كلم الرحمن وهو أفضل من الخضر وغير الخضر, وهو من العزم من الرسل, وهو يعني يلي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم, لأن أولي العزم من الرسل خيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى. ومع ذلك سأل الله عز وجل السبيل إلى هذا الرجل الذي يعني عنده علم ليس عند موسى. نعم. يقول أشكل علي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في عرصات القيامة من أن فلان يحصل له كذا وكذا كصاحب البطاقة, أو أن فلان في النار أو فلان في الجنة, فهل هذا مما سيحدث أم هي فقط أمثلة؟ لا, هذا مما سيحدث, هذا مما سيحدث في الدار الآخرة. يسأل عن قوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, ما المراد بالاستثناء هنا؟ الله أعلم, الله أعلم يعني ما شاء الله, يعني هل المراد بهم أحد من الملائكة أو يراد بهم يعني من كان في الجنة يعني من الحور العين؟ الحاصل أن تعيين ذلك لا نعلم دليل يدل عليه, والله تعالى أعلم به. كذلك ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أفاق يكون هو أول من يفق ثم يقول وجدت موسى. أيوة. يقول ما معنى هذا؟ لا أدري. إيش لما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من الصعق قال فأجد موسى, فهل جوزي بصعقة الطور؟ نعم, هذا الذي جاء في حديث موسى يعني ذكر بعض أهل العلم يعني أنه جاء أنه أن موسى عليه السلام حصل له صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل, جعله دكا, خر موسى صعيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق, فأجد موسى آخذا بقائمة العرش, فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور. ذكر بعض العلماء ومنهم ابن كثير ومنهم المزي أن هذه صعقة تكون يوم القيامة, يعني إذا جاء الله عز وجل يصعق الناس فيكون أول من يفيق الرسول صلى الله عليه وسلم, فيجد موسى قد أفاق قبله, فيتردد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو أنه لم يصعق وكفته الصعقة الأولى اللي في الدنيا. يعني هذا الحديث جاء يعني في الصحيح, وقد ذكر يعني ابن كثير وعزاه المزي, وذكره شارح الطحاوية بأن هذه صعقة تكون يوم القيامة وليست الصعقة التي تكون يعني في البعث أو يعني, وإنما هي صعقة تكون يوم القيامة. ولهذا قال لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور. يقول عندي جدتي مسنة تعتقد في بعض الأولياء وتخاف منهم وتحلف بهم, وهي لا تسمع لنا فهي ترانا صغار, فما هو الحل معها؟ الحل أنك تجتهد يعني تمام الاجتهاد بأن تحسن إليها وتنقذها مما هي فيه من البلاء, وتجتهد وتحرص وتكرر ذلك عليها وتبين لها, وأن المسلم هو يتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, ومثل هذه الأمور التي تقولها مخالفة لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم في الأمر أنك تعنى غاية العناية وتهتم غاية الاهتمام في إخراجها من هذا البلاء التي هي واقعة فيه، فيكون ذلك من أعظم البر بها ومن أعظم الإحسان إليها. هل الذنب بعد الحج يضاعف عما هو قبل الحج؟ الذنوب لا تضاعف، ولا نعلم شيء يعني، وإنما تكون في الأماكن المقدسة وفي الأزمة المقدسة تضخم وتعظم كيفيتها، أما عددها ما تتضاعف بالعدد، ما يصل الذنب بذنبين أو السيئة بسيئتين، وإنما السيئة في المكان المقدس وفي الزمن المقدس أعظم، يعني معناه يعني كيفيتها، يعني ليست كيفية الذنب الذي في في في غير المكان المقدس والزمان المقدس. أما بالنسبة للعدد فلا السيئات ما تكرر بالعدد أبدا في أي مكان. يقول أحسن الله إليك، هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه صورة؟ فيه صورة؟ نعم، تصح الصلاة في مسجد فيه صورة، لكن يعني يجب إزالة الصورة. يقول شيخنا، هل لي إذا رأيت فرجة في حلقة علم أن أسدها، وهل لي بذلك أجر، قياسا على حديث الثلاثة النفر الذين جاء ذكرهم في صحيح البخاري؟ لا شك أن كل إنسان يعني يكون في يعني حلقة، يكون في الحلقة وفيها فرجة، يعني لا شك أن هذه غنيمة، يعني بدل ما يكون يجلس وراء الناس يعني يصير في الحلقة، يعني يصير مثل الناس المحيطين بالمدرس. يقول أنا رجل من الله علي بالاستقامة، لكن أبي له مع إخوته أعمامي خلاف قديم، وإذا أقام أعمامي وليمة فإن أبي يمنعني من الذهاب إليهم، وإذا علم بأني ذهبت إليهم يغضب علي، فأرشدوني كيف أكون بارا بأبي ومع ذلك أصل أرحامي وأعمامي. عليك أن تحرص على يعني سلامة أبيك من هذه القطيعة وهذا الخلاف، وأن تسعى إلى إزالة ما بينهم، وأن تكون سببا في تقاربهم وتآلفهم، وكونه يذهب هو إليهم وهم يأتون إليه، وأنت كذلك تذهب معه ويعني معه أو وحدك إليهم. المهم أن هذا الشقة التي بين أبيك وأعمامك تعمل على يعني إزالتها، وإلى حصول التقارب والتآلف الذي بينهم، وتحرص على أن تبين له ما جاء من النصوص في القطيعة وخطر القطيعة وما إلى ذلك، وتسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الأسباب التي تفعلها. هل من السنة القيام للمصافحة في إذا دخل الإنسان لبعض المجالس؟ نعم، إذا يعني كل إنسان يعني سيصافح يقوم، ما يكون جالسا، وإنما يقوم حتى يساوي، وإذا أما كونه يعني يصافح وهو جالس يعني هذا ما ينبغي. أما إذا كان يعني سلام يسلم يرد السلام وجالس، لكن في مصافحة يقوم ويصافح ويعانقه إذا كان قادم من سفر أيضا. كان أصحاب رسول الله إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ما حكم الملابس التي يكون عليها أسماء لاعبين؟ ثم إن القيام يعني ثلاثة أنواع، القيام للرجل ثلاثة أنواع: قيام للرجل، وقيام إلى الرجل، وقيام على الرجل. فالقيام له مجرد قيام هذا لا يجوز، بمعنى إذا دخل يقوم ويجلس في مكان لا مصافحة ولا جنبة، هذا الذي يدخل تحت قول من أحب يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا قيام للرجل، هذا لا يجوز. أما قيام إليه بأن يعني يستقبله ويعني يرافقه في الدخول، أو يعني ليعانقه أو ليصافحه، ما في بس. وقيام عليه يعني يقف على رأسه، وهذا يعني كذلك لا يكون إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يعني بأن يكون يعني ولي الأمر يعني يحتاج إلى أن يقوم أحد يعني بحراسته والقيام عليه، فإن هذا لا بأس به، لأن مثل ما حصل للمغيرة بن شعبة لما كان في صلح الحديبية وكفار مكة جاءوا للصلح مع الرسول، فإنه قائما على رأس الرسول ومعه السيف، قائما على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، فإذا احتيج إلى حراسة الوالي أو ولي الأمر فإن لذلك أصل، وهو هذا الذي حصل من المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الكفار ليصالح الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. يقول: ما حكم الملابس التي يكون عليها أسماء لاعبين غير مسلمين، وهل تجوز الصلاة بها؟ والله اللعب هذا والانهماك في اللعب الذي ابتلي بكثير من الناس هذا ما كان ينبغي للناس أن يشتغلوا بهذا، ثم إذا يعني احتاجوا إلى أن يلبسوا يعني يلبسوا ألبسة ما فيها شيء يلفت الأنظار وليس فيها شيء من المحذور. يقول: أنا مقاول معتمد. أنا مقاول نعم معتمد بالمتحف الكبير في لندن، وكما لا يخفى عليكم مقاول نعم يعني بناء نعم أيوة معتمد في المتحف الكبير بلندن. آه. يقول: كما لا يخفى عليكم أن هذا المتحف يحتوي على تصاوير وتماثيل مجسمة واختلاط، فما حكم عملي هذا؟ أبد إذا كان هذا يعني سيحصل فيه هذا البلاء فأنت من الخير لك أن لا تعمل فيه. يقول شيخنا الفاضل: نرى بعض المصلين لا يصلي بين السواري ويظن أن صلاته بين السواري باطلة، هل هذا صحيح؟ إيش السؤال؟ بعض المصلين لا يصلي بين السواري ويعتقد أن الصلاة بينها باطلة. أولا السواري لا يصلى فيها إلا إذا امتلأت الصفوف اللي ما يتغللها سواري، يعني إذا كان هناك صف مستقيم وراء السواري ويعني يصف فيه ولا يصف بين السواري، السواري لا يصف إليها إلا إذا امتلأت الصفوف المستقيمة، عند ذلك يصلى بين السواري، لكن إذا صلى بين السواري ما يصلي وحده، لأنه لو صلى وحده يكون فذ، والفذ لا تصح صلاته، وإنما اثنين فأكثر، هذا إذا امتلأت الصفوف التي مستقيمة ليس يتخللها سواري. يقول: هل ما زالت الأحكام المتعلقة بالأشهر الحرم باقية ومستمرة لم تنسخ من تحريم القتال وتعظيم حرمات الله فيها؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هذا خلاف بين أهل العلم، ويعني ما ذكره الله عز وجل في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذا يعني مستمر، ولسان يعني هذه الأشهر الحرم المفضلة يعني يحذر أن يحصل منه شيء فيها لا ينبغي، لأن الأمر فيها أخطر، مثل ما قلت أنه بالنسبة للزمان الفاضل يعني والمكان الفاضل الذنوب تضخم لكنها لا تتكرر بالعدد، ولكنها تضخم بالكيفية لا بالكمية. نعم. أحسن الله إليك، هل كان بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم خلاف في العقيدة أصولها أو فروعها؟ العقيدة كما هو معلوم عقيدة الصحابة يعني هم عقيدتهم واحدة وهم على منهج واحد وعلى طريقة مستقيمة، ولا يقال أن بينهم يعني خلاف في العقيدة، يعني ما جاء يعني من بعض يعني الخلاف يعني ليس في أصل الشيء الذي يعني حصل خلافه، مثل رؤية الله عز وجل، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار في الحياة الدنيا، هل رأى الرسول ربه وما رأى؟ هل الرسول رأى ربه وما رأى؟ من يعني المعروف أن الرسول ما رأى ربه ليلة المعراج، لأن الله عز وجل شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة، كما قال الصلاة والسلام إنكم لن ترى رب لن يرى أحد ربه حتى يموت، رواه مسلم. الصحابة رضي الله عنهم يعني عقيدتهم واحدة ومتفقون في العقيدة. وما يذكر يعني من بعض الأمثلة أن أنهم اختلفوا ليس اختلافا في يعني في المعتقد، لأن رؤية الله متفقون عليها في الدار الآخرة وأن الله يرى في الدار الآخرة، وإنما الكلام هل يرى في الدنيا أو ما يرى في الدنيا، والنصوص جاءت على أنه لا يرى في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام لن يرى أحد ربه حتى يموت في صحيح مسلم، حديث رواه مسلم في صحيح أنه اعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. وكذلك أيضا يعني الحديث الذي في المعراج لما قيل رأيت ربك ما قال نعم، قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، وقال حجابه النور لو كشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه النصوص تدل على أنه ما رأى ربه، ولو كان رآه لقال نعم رأيت ربي، قال نعم رأيت ربي، ما قال هذا، وإنما قال نور أن أراه، يعني كيف أراه، يعني كيف أراه والنور حلبه، والمراد بالنور نور الحجاب الذي قال في الحديث الآخر حجابه النور، وفي بعض الروايات قال رأيت نورا أي نور الحجاب، ولم يرى الله عز وجل، لأن الله شاء أن تكون رؤيته أكمل نعيم يكون في الجنة، فلم يشأ أن يرى في الدنيا لئلا يحصل نعيم الدنيا في نعيم الآخرة في الدنيا، بل تكون أمور الآخرة كلها غيب، يجتهد الناس ويستعدون للوصول إليها وإلى الفوز بالنعيم الذي أعده الله عز وجل، وأكمل نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول هل تنصح طلاب العلم بقراءة تفسير المنار وتفسير ابن عاشور؟ تفسير المنار فيه أشياء مية طيبة، يعني ولهذا أنا أنصح الإنسان يعني يقرأ تفسير ابن جرير حتى يخلصه، وكذلك يقرأ تفسير ابن كثير، يقرأ تفسير البغوي يعني، ويقرأ تفسير الشيخ السعدي، لكن هذه الكتب هذه يعني لو قرأها لحصل خيرا كثيرا، أما تفسير المنار فيه أمور ما هي طيبة. يقول أحسن الله إليك من أحب لاعبا أو ممثلا أو مطربا كافرا لإتقانه لفنه هل يدخل في الولاء والبراء والحب والبغض في الله؟ هذا من السفه البين، يعني هذا لا يفيد الإنسان في قبره، كل هذه الأعمال والانهماك باللعب ويعني انشغال الناس باللعب هذا لا يفيد الناس في قبورهم، بل يعود عليهم بالمضرة، وأيضا يعني يكون مغبونين في وقتهم وفي صحتهم، قال كما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرق. الكفار يبغضهم الإنسان، ويبغض أيضا يعني من يكون من أهل البدع وأهل المنكرات ومن أهل الفسوق والمعاصي وإن لم يكونوا كفارا. فيعني فهذا البلاء الذي وقع فيه الناس يعني من اللعب والترف في اللعب، يعني ما هو لعب فقط، ترف في اللعب، يعني انشغال الناس بهذه المباريات وهذا والفي الافتتان باللعابين، هذا من الغبن البين الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يقول في بلادنا يوجد الدجاج البرازيلي مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الشرعية، فهل يجوز بيعه وشراءه والتجارة به؟ الذي يأتي من بلاد أهل الكتاب الأصل فيه الحل حتى يعلم أنهم يذبحونه يعني ذبحا غير شرعي، وذلك بأن يخنقوه أو يصعقوه ويتركوه حتى يموت، فإنه إذا وجد يكون موقوذة ويكون ميتة، لكن لو حصل الصعق ثم ذبحوه بعد الصعق على طول قبل أن يعني يموت هذا ما في بأس. ولكن الأصل أن ما جاء من طريقهم عن طريق الكتاب إذا لم نعلم أنهم يعني يكون ميتة وأنه من قبيل الميتات فإنه حل لنا. سؤاله الثاني يقول: ما حكم القراءة والرقية في السوائل كالعسل والزيت للعلاج؟ ما فيها بأس، ما فيها بأس، لأن هذا يعني يمسك في الريق، يعني النفث يعني يمسك فيه الماء والسوائل هذه مثل العسل أو غيره، ما فيها بأس. وإنما الذي لا يصلح يعني في الأمور الجامدة. نعم. يقول: أحسن الله إليك، أخي لا يصلي ويسب الله ويأتي السحرة والعرافين، قاطعته من مدة طويلة وإذا نصحته لا ينتصح، فبما توجهني حفظك الله؟ احرص على أنك تكون سببا في هدايته، يعني لا تنبسط معه ولا تصاحبه ولا ترافقه، ولكن لا تنقطع عنه، بين وقت وآخر اتصل به وادعه إلى السلامة مما هو فيه، واسأل الله عز وجل أن ينفع بفعلك وبالأسباب التي بذلتها من أجل هدايته. المهم أنك لا تختلط به وتنبسط معه وتكون جليسه، ولكنك لا تنقطع عنه نهائيا، بين وقت وآخر اتصل به وادعه إلى السلامة من هذا البلاء الذي هو واقع فيه، لأن من هذه الأشياء يعني مثل كون إنسان يسب الله، هذا كفر والعياذ بالله، وكون لا يصلي كفر، أنواع من الكفر والعياذ بالله. يقول: أي هذه المخلوقات أكبر على الترتيب؟ السماوات، العرش، الكرسي؟ العرش هو يعني هو أعلى المخلوقات، ويعني والحجم والمقدار الذي يعني تكون فيه هذا من أمور الغيب، يعني ما يقال إلا بوحي. نعم. هل يجوز تخطي المصلين في المسجد النبوي؟ لا، ما يجوز إلا إذا كان هناك فرجة يعني قدام المصلين، فأنت لا تتخطى، ولكن اعمل على أنهم يعني يميل بعضهم عن بعض حتى يفتحوا لك الطريق لتذهب إلى الفرجة. أما إذا كان ما في فرج فأنت لا تؤذيهم. يقول: سكران فقتل شخصا، فهل يقام عليه القصاص مع أنه فاقد لوعيه؟ يروح للقاضي ويقضي بينهما. طفل ماتت أمه، فمن أحق الناس بحضانته؟ يقول: وإذا بلغ السابعة من عمره وكان أبوه مختلا عقليا. يعني إذا كانت أمه ماتت، نعم، إذا كان جدته موجودة، يعني أم أمه يعني أو أم أبيه، أم والده متوفاة وأم أمه موجودة، نعم. طيب عند أم أمه، عند جدتي لأمه، جدتي أم أمه، نعم. إذا بلغ السابعة من العمر، هل يخير بين أن يبقى عند جدته أمه لأمه، أو يذهب لأبيه مع أن الأب مختل عقليا؟ إذا كان أبوه مختل عقليا ما يفيده شيئا، يضره ولا يفيده، يعني يبقى عند جدته، أو يعني أقول يبقى عند جدته إذا كان يعني بإمكانها الإبقاء عليه ورعايته والمحافظة عليه، لا شك أن يبقى عنده، ما يذهب إلى جد إلى أبوه وهو مختل العقل إذا كان الأمر كذلك. أثابكم الله، في الحديث يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها،